بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم ذكر جملة من المسائل، لكنها لم تستكمل فيها الصورة التي تنحل بها إلى مدركات جزئية، إن ذلك هو القصد من مثل هذه الدروس. وقد تقدم ترتيب جملة من المسائل على حسب المستطاع، تقرأ هكذا مرتبة ثم تدرس كل واحدة على حدة لاستخراج مضامينها وما كمن فيها. وأول ما تقدم ذكره لفظة التوصل، سنعيد درس السابق من أجل الغوص في فهم مركباته. التوصل قلنا بأنهم اختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه التكلف، على ذلك مدار جمهور. وأنت إذا أردت أن تؤثر لهذا في اللغة لن تعدم نظائر التصبر والتأسف والتعرف، كله فيه نفس المعنى. والتدرج كما ذهب إلى ذلك اللقاني وانتصر له. والتدرج أيضا فيه تفاعل في هذا المعنى، لأن التفاعل كما هو معروف ما أتذكر يأتي وقل لخمسة معاني، ستة معاني، نعم ستة معاني هكذا. قد يقول قائل والله إن هذا ليس إلا دراسة لغوية، ونحن نقرأ مادة تسمى مادة الأصول، فلماذا شغلتمون بهذا التعمق وهذا التحقق في الألفاظ؟ نحن في دراسة علم مخصوص له موضوعه، اشتغال بالألفاظ هذا والتعمق فيها شيء يمكن أن يكون أمرا لغويا فقط، لا ليس الأمر كذلك. الاشتغال هنا وإن كان في هذه الفيزياء للكلمات ودراسة تراكيب الكلمات ومضامنها، فإنه له علاقة بموضوع مخصوص وهي الصور الذهنية. الصور الذهنية. ومن المعروف أن الذين يدرسون المعقولات موضوع دراستهم على وجه الجملة، وإن كان في ذلك اختلافات، المعاني، يدرسون المعاني. هذه الأفعال التي تكون ذهنية، وهذه الصور المكتسبة، وهذه الأدوات التي تستعمل في الكسب هي التي تدرس. وإذا كذا وإن كان دراسة لغوية فإنه يدرس لغة فقط للتوصل إلى معرفة صورة هذا الأمر في الذهن. فلا ينبغي أن يصرف هذا القول إلى أنه بحث لغوي صرف. نعم هو بحث لغوي صرف، ولكن المبحوث أنه حقيقة هو الصورة الذهنية. وفعلا ما حصل في الذهن حين البحث عن المطلوب، صورة الشيء المتكلف ولا فيه صورة أمر متدرج إليه؟ إذا كان هذا قد يؤخذ من كلمة تفاعل، مسألة لغوية. إذا كان هذا قد نظر إلى الصورة وأراد أن يضع عليها اللفظ المناسب، فهذه مسألة معنوية. إذا كان القصد هو دراسة المعنى ويتوسل باللفظ إلى معرفة المعنى، هذه دراسة معنوية. وما ماشي غرضه أن يدرس الألفاظ، لا هذا ما بحال منطقي مثلا، ماشي غير واخا يجيب الألفاظ، راه هي غير توسل بها إلى التعبير عما حصل في الذهن من الصور والمعاني. هذا هو الذي وقع. ذلك حينما نقول مثلا واش تفاعل التدرج، تنقول واش هذه الصورة الذهنية التي عبرنا عنها بتفاعل، واش هي تدرج حصل في الذهن ولا تكلف؟ هذه مسألة واضحة. ثم هناك أمر آخر تكلف بها أرباب النظر، هو المطابقة بين القول والخارج، هذه وظيفتهم. عندما تقول لفظة وعبرت بها عن شيء خارجي أو شيء ذهني، فوظيفته أن ينظر في وجود المطابقة بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى أو بين ذلك الشيء الخارجي، هذه وظيفة. وإذلك هنا ماذا سيفعلون الآن؟ سيكون هذا هو الغرض من هذه الدراسة. لأن هذه مسألة التدرج والتكلف يمكن أن ترجع لها، وقد سبق أن سردنا كلام الشارح كلام المحشي فيها، ولكن نبس أن نعيده أنه لم يكن قد سجل. قوله أي وصول بكلفة حمل صيغة التفاعل على التكلف، ومعناه معاناة الشيء، أي أن الفاعل يعاني في الذي يحصل، وهذا متحقق في كل دليل. إذا بدلت وأخذت الصغرى والكبرى ووجد دلالة النبي والحد الأوسط، وهو أعراض الترتيب الخاص، وذلك معاناة بلا شبهة، وإن استاذت بالقوة والضعف في إقرار دليلا. فاندفع ما قيل انه قد لا يكون في الدليل تكلف كعادة بالنسبه للصانع، ولئن سلم ذلك فيكفي بصحه التعبير بصيغه التفاعل المفيده للتكلف كون الشيء كثير ذلك، فلا يضر خروج بعض افراد الدليل على ذلك. نعم، هذا ما تقرر في هذه المساله. والذين دفعوا عن التكلف يقول التكلف موجود على كل حال، حتى في هذا الذي تسمى هو علما يدرك بأدنى التفات إليه، قال فيه تكلف لأن فيه جلب الدليل، فيه استخراج لحد الأوساط، فيه تركيب المقدمات، فيه مراعاة ترتيبها على الوجه المطلوب. هذا كله إذا نظرت إليه يراه معاناة كل. لما سبق أن ذكر في كلام سابق قضية كون الشيء سهلا أو كونه صعبا، هذه قضية نسبية وليست قضية حقيقية. فمن الناس من يصعب عليه شيء ويسهل على غيره، ومنهم بالعكس. فالمسألة نسبية بحسب المقدمات التي يحملها الشخص، وليس خصوصية ذهنية كما يظن البعض. البعض يظن بأن العقل هو الذي فيه الاختلال، ماشي في هذا فاش كيكون تفاوت الأذهان. فيما يخص المعارف الذي يكون فيها مقويا هو المقدمات كثيرة، تكون هناك معلومات في الشيء كثيرة تكون أكثر قربا منه، وإذا كانت المعلومة قليلة تكون بعيدا منه، ولذلك تحتاج إلى ما يقربه منه ترى على وجهه. هذه مسألة واضحة فالأحاديث قد سبق ذكرها. المسألة الثانية، ما تقدم أن ذكرنا أنه شرط في تحصيل النظر الصحيح، والشارح قال بأن يكون النظر فيه من الجهة التي تؤدي المطلوب، أو كما قال بأن يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسمات في وجه الدلالة. نعم، ولكن هذه الجهة هذه يجب أن يكون فيها بينها وبين المطلوب ربط ترابط، إما عاديون وإما شرعيون وإما عقليون، وكل هذا مقبول، سواء كان هذا الرابط يفيد القطع أو كان يفيد الظن فهو على كل حال مقبول. هذا ما تقدم ذكره قد فسرنا. هذا الشرط متفق عليه ولا نزاع فيه، لكن هل صحة النظر يكفي في تحصيلها هذا الشرط، أم لا بد من شرط آخر وهو ما يسمى بالترتيب بين المقدمات؟ هذا محل بحث وإيراد. تقدم أن قلنا بأن اللقاني لما ذكر هذا وذكر المثال وذكر ما تقدم ذكره أورد على المحلي والتفتزاني والعضوض الإخلال، بهذا الشرط. ولكي نقرب الصورة التي رآها اللقاني هي أنكم تقولون بأن صحة النظر يكفي فيها أن ينظر الناظر من الجهة التي تؤدي إلى المطلوب. نظرتم في العالم فلاحظتم التغير فاستخرجتم هذه الجهة التي تسمى الجهة المؤدية إلى المطلوب، فقلتم بأن هذا يكفي في صحة النظر. هل هذا يكفي في صحة النظر أم لا بد في هذا من جهة أخرى؟ قال بأنه يريد على هؤلاء ما يسمى بترتيب ماذا؟ المقدمات أو الترتيب. وجه ذلك بين في الحقيقة أننا إذا أردنا أن نصل إلى المطلوب صحة النظر فلا بد من وجود هذين ماذا؟ الشرطين. انظر مثلا في هذا المثال، في هذا المثال العالم قلنا بأن جهة النظر فيه هي أنه متغير. ما هو مطلوبنا؟ أنه له حادث وكل حادث له صانع. فهل يكفي أن نستخرج هذا وحده لكي يكون النظر صحيحا أو لا؟ تقرأ ذلك النص دير لأن يكون النظر فيه لا يرسل بني إذن الآن سمعنا لثلاثة أمور. الأمر الأول الشرط هو أن ينظر في جهة الدليل ويستخرج الحد الأوسط الذي يوصل إلى المطلوب، هذا هو الشرط الأول. هنا قرر المحلي والعاضود والتفتزاني أن صحة النظر في هذا الدليل لا تتوقف إلا على هذا الشرط، لكن اللقاني قال بأنه يوجد ما يسمى بترتيب الصورة. صورة ماذا؟ صورة المقدمتين أو المقدمات التي توصل إلى المطلوب. حقيقة نرجع إلى علم المنطق. علم المنطق فيه أنه لا يمكن الحصول على النتيجة الصحيحة إلا بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ صحة المادة. الشرط الثاني صحة الصورة. ولا يمكن أن ينتج القول نتيجة إلا على هذين الشرطين. هنا الاعتراض مبنيون على مسألة منطقية أجمع عليه، لكن النظر هنا هل المقصود به النظر في الدليل المفرد الذي يراد استخراج الحد الأوسط منه أو المقصود به هو النظر على وجه العموم. إن كان المقصود به هو النظر على وجه العموم فإن هذا صحيح، لأن الخطأ قد يرد أيضا في صورة البرهان، صورة البرهان يكون فيها الخطأ، ولكن بشرط مقصود النظر على وجه الجملة. مثلا إذا قلت كل إنسان زيد إنسان كل إنسان يموت، وبدلت هذا كل ببعض، هذا ما هو؟ هذا خطأ في الصورة، في صورة البرهان. إذا كان اللقان يقصد أننا تركنا شرطا في النظر من حيث هو، وهو ترتيب المقدمات أو التخلص مما يسمى بالخطأ في البرهان، نحن متفقون معه. وإذا كان يقصد النظر الذي نقصده نحن وهو النظر المخصوص في الدليل المفرد، فإننا نكون نحن الذين أصبنا وهو الذي أخطأ، لأن هنا لا نحتاج إلى ترتيب المقدمة. لأننا إذا أردنا أن نستخرج مثلا هذا الحد الأوسط لا نحتاج لهذا، لا نحتاج لصورة القياس، فإننا ننظر فقط في اللزوم ونستخرج الحد الأوسط. كذلك هكذا قالوا وكذا أجابوا. إذن فإذا نظرنا إلى أن هؤلاء يتحدثون عن الدليل المفرد فإن صحة النظر فيه ماشي به، صحة النظر فيه وليس به. هناك فرق بين النظر بالشيء والنظر في الشيء. النظر به هو أن تنظر باعتباره وسيلة إلى النتيجة، هنا لا بد من وجود الشرط الذي ذكره اللقان. أما النظر في استخراج الحد الأوسط هذا لا يحتاج إلى ترتيب المقدمة. وانت بنفسك ستبني هذا الأمر ثم تتأمله وتفكر فيه. ها هو العالم هو الدليل، كذلك طلبنا الحد الأوسط استخرجناه، هل نحتاج في هذا إلى ترتيب المقدمة؟ لا نحتاج. هذا هو الذي قالوا له نقصده بالنظر، نقصد بالنظر فقط استخراج الحد مدى الأوسط. أما هذا الذي ذكرته أنت فهو النظر بصفة عامة، هكذا أجابوا. قالوا إذن نحن نتحدث عن موضوع وهو يتحدث عن موضوع آخر وهو النظر بالمعنى العام، فاختلفنا. هو قال النظر العام، احنا قلنا النظر المخصوص الذي يتجه إلى المفرد، هذا ما ذكره. وعليه فإن نحن إذا قلنا مثلا النار حارة خرجنا النار الحارة، نحن الآن قد نظرنا واستخرجنا النتاج، هكذا. فتقول لي لا النظر يقصد به تمام الكلام وكذا، نسلم لك، لكن لسنا نقصده هنا، وإنما نقصد النظر في المفرد الذي يأتي منه حد الوسط. فهم؟ إذن النظر هنا نظران، نظر المخصوص هو النظر في الدليل استخراج الحد الأوسط، والنظر العام الذي يحتاج فيه إلى المادة، إلى صحة المادة وصحة الصورة. واضح الكلام؟ هكذا قالوا. هذه دقة الآن في التعبير تعين على الفرق بين القول المخصوص والمعنى المخصوص والقول العام واللفظ العام، هكذا. هذا هو البحث بينهم، هكذا. إذن فمعارضة الإمام اللقاني، الشيخ اللقاني، تتجه إلى النظر على وجه العام. قالوا هذا إذن يدخله الخطأ، أنتم ماذا بدلتوا الخطأ في واحد الجهة، وكأن الخطأ في جهة أخرى وهو ما يسمى بالخطأ في سورة البرهان. نعم المادة تفق معكم أنكم قد اعتمرتموها، ولكن لم تتلفتوا إلى ما يسمى بالخطأ في سورة القياس أو في سورة النظر. نعم كما ذكر ذلك التقرير. غير هذاك المصطلح دابا هذاك من المستلزمين للمطلوبات راه هو الاسم من الحد الاوسط هذاك مستلزم للمطلوب كذا كذا ما تظنش بانه راه شي حاجه جديده راه هذاك هو الحد الاوسط غير باش المفاهيم ديك المصطلحات تكون محفوظه ولا بد من المستلزمين كذا هذا راه المقصود به هو الحد الاوسط نعم إيه. نعم نفس الكلام ديال هو دابا منه كيعتبر بان سبب الخلاف بينه وبين الان جذر ديال الخلاف بينه وبين الذين خافهم انهم دائما تيقولوا النظر في المفرد دائما هو تيقول النظر في الحدود الثلاثه في الحد الاوسط الحد الاكبر الحد الاصغر ولا بد حينئذ ان نذكر الترتيب على كل حال انما دام هو لا يرى النظر الا في الحدود الثلاثه فبالضروره انه سيشترط الترتيب وهم يقولون في المفرد هو يقول في الحدود الثلاثة فكون الترتيب مندرجا عنده في معنى ومفهوم الدليل النظر لابد منه في هذا المقام القصد أن هذا الاعتراض عند اللقاني له مستند وهو أنكم يا معشر الأصوليين لقد تنبهتم من الخطأ في المادة ونبهتم على أن الخطأ في المادة يأتي من عدم النظر من الجهة التي تؤدي إلى المطلوب أحسنتم لكنكم لن تنتبهوا إلى الخطأ من جهة الصورة وهي أيضا مما قد يدخله الخطأ فتنبهوا لذلك هذا قوله هما أجابوه قال نحن النظر الذي نقصده هنا هو النظر في المفرد في أحواله وصفاته هذا ما نقصده بالنظر هنا لا نحتاج إلى ترتيب المقدمات وهذا الشرط الذي ذكرته إنما هو في النظر على وجه الجملة وليس على وجه الخصوص هذا ما ذكره في هذه المسألة إذن فليحفظ هذا و أن للعلامة عليهم فيه مستند ولكن هؤلاء إذن أجابوا بما سمعتم هذه المسألة مسألة الثالثة قوله الوصول ما معنى الوصول بماذا فصلنا الوصول العلم أو الظن ثم قال الشارح هناك والنظر الفكر قلنا بأن الإشكال الذي عرض مرة أخرى هو أنه حينما يفكك هذا الدليل أو هذا الحدد التعريف عندما يفكك يكشف تفكيكه عن وجود التكرار فيه أننا إذا فككناه إذا حللناه يصير الدليل ما يمكنه تعرفوا الدليل ما يمكنه شنو عندكم اذا البرفتنا نعم هذا هو التعريف ما يمكن علم المطلوب او ظنه بصحيح النظر المؤدي الى علم او ظن لماذا تكرار وهذا التكرار في الحقيقة إشكال أكبر فيه ليس لأنه تكرار هكذا، ولكنه إكرار يوقع في تعدد المؤدي. الظن يحصل العلم، هو شبه إليه تحصل العلم، فيه إمكان تحصيل العلم، ونسب تحصيل العلم إلى الفكر النظر. كيف يمكن الخروج من هذا الإشكال؟ الشارح قال الحل هو أن نجعل الفكر هنا، أن نجعل النظر هنا أولا مفسرا بالفكر، هذه الخطوة الأولى، ثم نجعل الفكر حينئذ لا بقيد المؤدي لعلم أو ظن. ولنكتب هذا ولنتأمله ثم ننظر فيما يرد عليه من إشكالات. أولا نكتب نفكك الدليل فنقول ما يمكن زيد علم المطلوب الخبري أو ظنه به هذا. عندما فكك هذا الدليل ظهر هذا الإشكال، والإشكال هنا هو أن هذا علم المطلوب الخبري ما يمكن أسند إليه الإيصال بالإمكان، وهذا أسند إليه الإيصال بالذات. هذا إشكال، لأنه لا يمكن أن يكون هذا يوصل بالإمكان وهذا يوصل بالحقيقة، فتعارض هنا مؤديان موصلان أحدهما بالإمكان والآخر بالفعل. إذن كيف يمكن أن نتخلص من هذا الإشكال؟ قال الشارح نزيل هذا، نزيل هذا، نزيل هذا، هذا اقضى عليه بالزوال. هذا معنى قوله الفكر لا بقيد المؤدي، صافي خلاص الفكر حدناه، لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن، هكذا قال الشارح. ونصره الناس وقالوا أحسنت وهذا جيد كذا، لكن لقاني قال هذا لا يحتاج إليه، لا نحتاج إلى أن نجرد الفكر من من من من من هذه الخصوصية ومن هذا القيد، لا لا هذا لا نحتاج إليه، لأننا سنتركه هكذا وسنقول المؤدي إلى العلم مطلقا والظن خلاص خلاص مؤدي العلم والظن. وين الإشكال؟ أزل التكرار، قال بماذا أزلت التكرار؟ قال أولا لأنكم جعلتم ما يؤدي إليه الدليل محصورا في التصديق، جعلتم ما يوصل إليه النظر محصورا في التصديق، وهذا ليس شرطا. هذا خطوة الأولى، حصر النظر هنا هو ما يوصل إلى التصديق ليس شرطا، بل قد يوصل أيضا إلى الظن. عندئذ يكون عندنا الحق أن نزيد إلى العلم مطلقا والظن. وين الإشكال في ذلك؟ إذا فعلنا هذا ماذا ينتج؟ ينتج أن هذا الذي سيحصل هنا، الذي سيحصل من الذي سيوصل إليه الدليل، ما هو؟ شنو قلنا البارح؟ علم خاص، علم خاص، ما سيحصل هنا خاص. وما سيحصل بهذا مطلق. فين التكره؟ فين التكره؟ كأنك قلت الدليل ما يمكن علم المطلوب الخبري بصحيح الفكر الذي من طبيعته ومن حاله أنه يؤدي إلى العلم مطلقا والظن. فأين هو التكرار؟ أين هو التكرار؟ ما يمكن بصحيح النظر، بصحيح الفكر الذي يؤدي بحسب طبعه وبحسب حاله إلى العلم مطلقا، ماشي إلى هذا العلم وحده. فين التكرار؟ فين التكرار؟ هذا الذي سيحصل هنا خاص، وهذا الذي يؤدي إليه الفكر هو علم مطلق. فين التكرار؟ هذا شيء وهذا شيء، هذا سيكون خاصا وهذا سيكون عاما. فين التكرار؟ ليش التكرار؟ هذا سيحصل فيه العلم خاص خاصة، وهذا سيحصل العلم والظن. إذن الدليل الذي يمكن علم المطلوب به، علم مطلوب، العلم ديال المطلوب هذا خاص بالفكر الذي من طبيعته ومن حقيقته أنه يوصل إلى العلم مطلقا وإلى الظن مطلقا. العلم لم يتكرر هنا، العلم الأول علم المخصوص، والعلم الذي أسند إلى الظن عام. كأنك تذكر الشيء الذي تريده مخصوصا ثم تذكر الشيء الذي هو وسيلته فعممتها، التي تفعل كذا وتفعل كذا وكذا. فأين هو التكرار؟ ليش التكرار؟ في التكرار، لأن هذا العلم ليس هو هذا، هذا العلم المطلق غير المعين، غير معين إلى العلم غير المعين غير المخصوص، ما عنده صورة معينة. هذا عنده صورة معينة، عندك تبحث عن كون العالم له صانع، هذا هو المطلوب الخبري المخصوص الذي يوصل إليه الدليل. أنت تبحث عن كون النار لها دخان، هذا مطلوب خبري مخصوص وليصل إليه الدليل. أنت تبحث عن وجوب الصلاة، هذا هو المطلوب الخبري المخصوص. أما هذا الذي يوصل إليه العلم هو غير معروف غير محدد مطلق، الذي يوصل إلى العلم مطلقا والدليل. فين التكرار؟ ذاك له صورة مخصوصة وهذا له صورة عامة. ما قبلوش، لم يقبلوا، لأنه مورد عليه سؤال: ألا يدخل هذا العلم المخصوص في هذا العلم الذي يوصل إليه الدليل؟ واش ما كيدخلش؟ إذا كان التكرار، ذاك العلم المخصوص الذي قلت يوصل إليه الدليل يدخل في هذا العلم مطلقا، معنى ذلك أنه مكرر، أن التكرار كاين. هذا واحد الاعتراض. الاعتراض الثاني أن هذا الذي تريد أن تجعله عاما مستحيل أن تجعل، هذا الذي تريد أن تجعله يعم جميع العلم مستحيل، لأن هذا عندما قال بصحيح الفكر يقصد هذا الذي هو صاحب للدليل وهو الذي يحصل العلم المخصوص، أخذه لاحظه في الاعتبار، أدرجه معه في الحدي. عندما قال الدليل ما يمكنه الوصول في التوصف إلى كذا بصحيح النظر، هذاك صحيح النظر أخذه بمفهوم الذي يؤدي له الدليل، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون عاما بل هو مقيد باعتبار ملاحظة واعتبار ذلك الناطق. فهمتوا هذا ولا فهمتوا؟ أنا أعود لكم دابا هذا. لو لم يكن هذا الفكر، لو لم يكن مثلا هنا سيكون عاما، لكن هذا الذي وضع الحد ماذا قصد بهذا الفكر؟ قصد الذي يؤدي إلى هذا الخبر المطلوب المخصوص والذي يقصده، فقد أخذه مقيدا بالدليل، وهذا ما يسمى باعتبار الخصوص في اللفظ العام. فهمتوا هذا الشيء؟ إذا غادي نقرأ هذا الشيء ونقرأ ديك الحاشية ديال السربين حذرا من التكرار. هذاك الاخذ راه من نكات القول. دابا كياخذ الكلمه العامه ولكن كياخذها بمعنى المخصوص. دابا انا الفكر عام لكن اخذه بمعنى المخصوص، وهو ذلك الفكر المخصوص الذي اقصده هنا الذي يؤدي الى ذلك المطلوب الخبري وحده لا يمكن لك ان تفهم. هنا قال الشربيني معلقا على هذا الكلام ديال البناني أخذ فيه قوله لأخذه في تاريخ الفعل. نعم. أي لأنه لا يطلق إلا على الموسى إلى التصديق، والقرينة إذا دلت على فعيل المراد من اللفظ جاز استعماله في التاريخ، فارتفع ما قيل إن مثل هذه القرينة لا يجدد إليها في التاريخات، وإذا فيمكن تعميم كل تاريخ بالأخص وتخصيص كل تاريخ بالأعم فيحصل المساواة، لأنه اعتراض ناشئ من عدم الفرق بين الأعم والمشترك، وليس له نفس اسم العام بل تعيين مشترك، فهو جائز كذا في عقل حقيقي. هذا هو الجواب. الآن كيف تسلسل البحث؟ انظروا كيف تسلسل البحث وكيف انتقل من الأجيال. عرف هذا التعريف. الشارح لما رأى أن التكرار سيقع أقدم على جعل الفكر هنا منقطعا عن المتعلقات المؤدية لفكر أو ظني. هذه الخطوة التي فعلها قبلت منه من جماعة من الناس. أحسن. جاء اللقاني قال هذا التصرف لا حاجة لنا به، خليوا الفكر يكون متعلق بالعلم والظن كما هو معروف عنه، لأن لا يوجد فكر لا يؤدي إلى العلم والظن، لا ماشي فكر، خلوه يبقى على حقيقته ولوازمه، وحنا ديك الساعة غادي نغيروا غير العلم الذي يرسل إليه الدليل والعلم الذي يرسل إليه الفكر باعتبار الدرجة المطلق. وحينئذ هذا إذا أعيد لم يعد بالمعنى السابق، وإنما يسمى التكرار إذا أعيد هذا بهذا المعنى الذي قيل في هذا. هذا لم يكن، هذا مخصوص وهذا عام، هكذا قال. قالوا إذن أين الخلل؟ قال أنتم الآن هذا الفكر جعلتموه يؤدي إلى هذا وحده، حيدوا هذا التصديق ليس شرطا، خلونا هذا العلم الثاني نعموه، نقول الفكر هذا الفكر دابا جعلتموه متعلقا بالتصديق الذي يؤدي الذي تطلبونه بالدليل. خليونا من هذا من هذا الشرط، خليو الدليل يكون عام، خليو الفكر ماشي دليل، خليو الفكر يكون عام فيشمل العلم مطلقا والظن. لم يقبلوا له ذلك. بماذا قالوا؟ قالوا إن هذا الذي وضع هذا الدليل أخذ هذا الفكر مقيدا، أخذه بقيد إفادته التصديق. لم يذكره. قالوا وإن لم يذكره فإنه ملاحظ فيه. إذن على هذا الحسب كل من أراد أن كل من استعمل لفظا وناقشناه غتقولوا إنه أخذه بقيد التخصيص أو بقيد التعميم. قال الشربيني هذا لم يفرق بين جعل الأعم خاصا والأخص عاما. حنا كنهضروا غير على المشترك، والمشترك يجوز استعماله كما في عبد الحكيم. هذاك عبد الحكيم السي الكوتي الهندي صاحب الحواشي المعروفة، هكذا تسلسل البحث، هكذا يتوقف في الشرق، هذا ما وصل إليه في الشرق. نجيو للمغرب. ليوسي رحمه الله تحدث على أن هذا الكلام اللي قالوا المحلي سخيف ما عنده حتى معنى، ومردود من ثلاثة أوجه. أولا قالوا نحللوا الكلام بعد إزالة القيد، هذه طريقة. قالوا نحن نحلوا هذا الكلام بعد إزالة القيد نشوفوا ماذا سيخرج منه، نزول هذا القيد ونديروا ما ذكرتموه هنا ونشوفوا هذا واش كيتسمى هذا ماشي تهافت خير. قال غادي نزيدوا هنا الذي لا يؤدي إلى علم ولا ظن. كيتسمى هذا ماشي هذا هو التهافت؟ إذا أزلنا هذا، إذا أزلنا منه القيد غادي نبينوا بالكلام أننا أزلنا القيد. وهل يوجد في الدنيا صحيح فكر لا يؤدي إلى العلم والظن ويحصل به علم مطلوب الخبر أو ظنه؟ هذا اليوسي، تعرفوا اليوسي؟ فين كاين؟ اليوسي تعرفوه؟ اليوسي تعرفون اليوسي؟ ها؟ ولا كتعرفوا غير الناس اللي بغوا لكم تعرفوهم. هذا الاعتراض الأول، يعني هذا أولا كلام لا معنى له، ثانيا أن هذا فيه استعمال مشترك، استعمال مشترك في الحجز. هو لم يرتضيه، هو إمام خاهو ما معروش ولا كذا، إمام من أئمة المعقولات هكذا قال. ثالثا أن هذا إذن لا يمكن فيه الصحة. علاش؟ الصحة تختص بماذا؟ بما صحت مادته وصحت صورته. مش هذا صحت صورته؟ لك تعتبر هذا حد هذا؟ قال لي احنا ما قصدناش أنه لا يؤدي إلى علم أو ظن حقيقة غير لفظا. كده ما يوديروا تكشف النظر وهنونا، علاش غتبدلوا النظر بالفكر؟ لما درتي توسلتم باش توصلوا لهذا الشيء انكم بدلتوا النظر الذي هو ورد في الحد، درتوا الفكر، قلتوا الفكر يقبل هذا تيقبل هذا النوع من التقييد. النظر ما غاديش يقبل لانه يؤخذ فيه المنظور فيه كما هو معروف قيدا فيه، كما سياتي الكلام على ذلك في موضعه. يخلي النظر في هذا، ثم ما الذي يضر حتى ولو كان هذا التكرار؟ ما الذي يضر؟ وما المانع منه؟ وما من قيد إلا وفيه قيود تحته منطوية تحته. على كل انظروا البدور اللوامع وقرأوا الاعتراض رغم ما حضرتوش مزيان ديال ليوسي، ولكن بقي في ديني منه شيء وهذا كاين قرأ الله. وقول من رد ولا يحب التأثير إلى الأول أنه ذهب به معناه أنه بالفكر الذي لا يؤدي إلى المطلوب يحصل المطلوب. هذا باختصار غير أنا درت لك كبش ماشي أنا غير حللت الكلام ديالو المطلوب بغير المطلوب. نعم هذا هو الذي ذكره. نعم إيه الثاني أنه اشتراك باسم النظر يمنع إدخاله في التأليف. الثالث أنه وصف الصحة بحينه لما بعد لأنه وصف للمركب المؤثر بحسب وجه الإنتاج والمادة وصورة كما نعم أيه وإن أراد به أنه سواء أدى أو لم يؤدي كما هو مقتضى عبارته وكتابه بثلاثة خيرات الوجهان الأخيران. نعم. والثالث أنه حينئذ تكرار وزيادة، إذ التقدير حينئذ لا يمكن التوصل فيه إلى علم أو ظن بالفكر، سواء وصل إلى علم أو ظن، أو لم يوصل إلى علم أو ظن، مع أن هذا أيضا ذهاب في أربعة أمور. وإقرار الأضرار أنه لا يقيد لفظا، إن كان بمعنى مقيدا، قلنا فالنظر كذلك، وأي مدرس فيه. فإنه ما يقيد بتأليف إذا كان له بنفسه تأليف يشتمل على قيدين فأكثر إن كان التأليف حدا أو رصدا بوجوده ولم يضر ذلك بالتأليف شيئا. وستسمع لهذا هذه البيان إن شاء الله تعالى. زيد المهم دابا هذا هو الذي يتسع له الكلام في هذه الحصة ويمكن أن ترجعوا إلى كلامي على أننا سنكمل المباحث الأخرى ثم نرجع فنختصر جميع ما سبق لأهميته ولأنه يتعلق بالمعرفة. هذا ما تيسر ذكره.